إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، أود أن أهنئ أخانا اليوم الشيخ سامي، نقول من السنة بارك الله لكما وبارك عليكما بما عليكما في خير وعلى خير، نسأل الله جل وعلا أن يكون عونا لهذه الأخت الفاضلة على الطاعة، وأن تكون هي خير عون له ليعرض الله جل في علاه، وعلى الإخوة الحضور جميعا أن يدخلوا السرور على أخيهم في هذا العرس. ننتهي من الدرس، نقول قد جمعنا بين المصلحتين، وأنا يعني أولا أشيد بحفظ إخواني الفضلاء، نسأل الله أن يجعل ذلك في ذات سنتين، والله هذا ما أثلج صدري شيء مثل ما أثلج صدري اليوم، لأن معنى أن الإخوة أصلا تحرص في هذا الحفظ هذه فيها دلالة أن الطلب قد يعني نبت في العروق، أو أقول أن الناس الآن عرفوا قيمة الصلاة وقد الطلب. والأمر الثاني هو عريس الليلة، وهو الآن يحرص على الطلب ويحرص على أن هو يعني يساعد إخوانه في أن هم يدرسوا هذه المسألة. هذه والله من أروع الأمثلة التي تضرب في الحرص على الخير، وقد قلت ظهر الحرص على الخير في تلين اثنين، كان شعبة وكان يحيى بن المدينة. شعبة لما قال له يحيى المدينة دخل على الحميدي قال أأتي لك بكتابي، قال لا حدثني بحلمك الآن ثم أأتيني بالكتاب لأنه ممكن تموت. ما حد نعم، وشعبة بعد ما أخذ الحديث قال له إني وعد خالد الحذاء، قال أنا مريض، قال حدثني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثه على مرض فيه وشدة فيه، فبعد ما حدثه قال له شعبة الآن مت ورحمة الله عليك ونصلي عليك، قلت الآن لكن أنت ثبت من العلم وما ضاع العلم، زادكم الله حرصا على هذا الخير. فاليوم إن شاء الله تكملة المواريث والكلام على الحج. طيب، اديني الحج بحذفيه، اديني أولا بتعريف الحج بلغة وشرعا، ثم اديني الفرق بين الحج والحرمان، ثم بعد ذلك اديني أنواع الحج. تعرف أن التهاون والتفريط لا يستعاض به شيء، لا يمكن أن تعوضه بشيء. تبدأ من الآخر، هذا تصنيف جديد لك، ننزل على رغبتك وننزل على التصنيف الجديد لك، ما في مشاكل. أنواع الحج، حج نص، حج لا، ده أنت كده دخلت في الوسط، يعني ما ضبطتش حتى هذه المسألة. طيب هات ما عندك بما يأتي على رأسك، ما لي شيء، أنا أجدد عليك لأن مثلك لا يتهاون، لا يتهاون، وأيضا خذ لك التهاون فيه التفريط والتفريط فيه ضياع، وما يضيع بالتفريط إدراكه صعب شاء إلا أن يشاء ربي شأن وكع ربي في شأن. حج النقصان وحج الحرمان، حج النقصان أحد الورش الجو و... يعني المانع قام به، المانع زي الام مثلا، ايوه يعني المهم مانع قام به وانت ضربت مثلا. نعم، حاجة لا جررته كذا جررته لانك غير ضابط، وايش يا احمد انا قلت لك وانت وضحت صح ولا لا، ومشيت معي صحيح ولا لا. طيب ها. لا مانع طيب سبب الإرث قد طال به، نعم، لكن هنا وجد من هو أولى منه بهذا الإرث. جيد، في الحرمان لا هو مش المفروض بينقص، المفروض ما فيش سهم يعني؟ ما فيش فرض؟ سؤالي واضح. المهم ها يعني فرض في الحاله الموجوده، يعني هو فرض وامر يعمله. طيب لو فرض وامر يعمله، قل ذلك هذا اتاه لو فرض وامر يعمله. نعم فالحاله هيبقى له فرض وامر يعمله، ده فرق بين حاجه النص وحاجه تعرف حاجه ممكن نقول نص او منع نقول نص الذي ينزل على نصيبه من الهدف نتيجة وجود منع خارجي. عشان تعرف كيف تتفرج فين هذه او منديل او اي شيء. وانا اخوات ما انا مظلومات في هذا المكان. الحكم اللغة من السفر معنى ان الشيء يحكم ان الشيء هيبيصر بيتم لا تتحاول مرة ثانية ولا تفرق. طيب ومثل فلا يفرق وكلام على تقريب تمام. قواعد الحج، قواعد مهمة في الحج. أقول لكم أهمية الحج بمكان إن الفرضيين يقولون لا يجوز لأحد أن يفتي أو يجيب في الفرائض حتى يتعلم هذا الدرس أو هذا الفرض. هو الحج لا يجوز لأحد أن يجيب إلا بعد أن يتعلم هذا الفرض أو هذا الدرس. هناك قواعد لابد لكل طالب علم في الفرائض في الحج بالذات أن يتعلمها. أولا نحن قلنا الإرث يكون للأصول أو قلت الميت. الميت هذا هو الميت. الميت فوق عنده أرض، تحت حوله حواشي. فالقواعد أيضا تلتئم مع هذا. في الأصول الأب يحجب كل من العلاه من جنسه، ومن جنسه هذا طيب يأخذ فيه إن لم يكن من جنسه. يعني إيش من جنسه؟ الأب يحجب الجد وجد الجد وجد جد الجد وجد الأعلى. لأن لو وجد الأب بلا الجد فالجد له السدس والأب له الدرع التعظيم. خطأ خطأ صحيح الذي تعلم الحج يقول لا وجد الأب والجهة واحدة وهي جهة نبوة، والجد مع وجود الأب لا يحجب. قلنا من جنسه يخرج طيب يخرج يعني الجد هي غير جدي الجدان. فالأب لا يحجب الجدان، الأب لا يحضره حج الجدان. طيب هذه الأولى. فالأصول كل واحد من الأصول يحجب من فوقه إن كان من جدي، والأم تحجب أم الأم من الناحيتين وتحجب الجد جدة الجد جدة جدة الجدة. فإذا هذا في الأصول ننزل بالنظر إلى الفروع. النظر إلى الفروع كل ذكر وارث من الفروع يحجب من تحته سواء كان من جنسه أم لا. هذا الفارق بين إيش؟ بين البلوغ والأبوة. فهنا يبين لك قوة البلوغ. هذه قوة البلوغ تظهر هنا على الأبوة، لأن الأبوة يحجب من كان في جنسه، أما البلوغ يحجب من كان في جنسه ومن ليس في جنسه. يبقى لو قال ذاته عن ايه؟ عن ام وابن وابن ابن وابن ابن ابن ابن وبنت ابن وبنت بنت ابن. التوريث هنا نقول ايش؟ الام لها ايش؟ السدس وجود الفرع الوارث. الام لها السدس والابن له الباقي تعصيبا. والابن هنا ابن الابن ليس له شيء، حجبه الابن. بنت الابن حجبها الابن. طب الذكر مستحب للانثيين؟ قلت لا، ما صح عليه. صحيح الراجح ان الفروع الفرع الوارد يحجب من تحته سواء كان من جنسه او ليس من جنسه. ثلاثة الى الثالثه وهي الدائره، دائره من؟ دائره الحواشي. اما الحواشي فكل ذكر من الاصول او الفروع يحجب الحواشي ذكرانا كامرا الى كل ذكر من الاصول او الفروع يحجب من كان من الحواشي ذكرانا والى. بمعنى اخوات شقيقات واخوات اب واخوه اشقاء مات عنه وترك خلف ابا وابنا. نقول ايش جمع؟ لا، قل خلف ابا. فنقول الان خلف ابا وابنا. فالام لها الام لها اختلف الرجل. الان مات عن خمسه من الاخوه والاخوات اشقاء وابو وام تورث. الام لها الام لها والاب له اخطاتم اخطاتم. وهذا يوقع بها يعني يودي بها الى التوتي والان. الام لها الثلث قولا واحدا. ها الام لها ايش؟ الام لها الثلث. يبقى قولان بالمنزل ثلث وثلث. ايش النزاع هنا؟ النزاع في ايش يا اخوه يا اخوان؟ النزاع بوجود الإخوة. الإخوة هل يحجبون الأم من الثلث إلى الثلث أم لا؟ تتذكرون القول الفاصل في المسألة أو أقوال العلماء في المسألة؟ ماذا الأسبوع الطالب من اختبار المواريث؟ طيب جيد صح، بس أنا أريد التصوير. كلام صحيح لابد من ضروره. أتم قلت في المسألة دي أخطأت يا سلام ولا العكس؟ أخطأت يا سلام. بص التالي بلد لأنه كان يريد يجيب ونفس الإجابة مطابقة. أخطأت معه جيد. هذا التفصيل هذا دوري. القول الصحيح اختلف العلماء في وجود الإخوة إن كانوا محجومين أو غير محجومين. إن كانوا غير محجومين تبقى الإجماع ها لا الثلث لو غير محجومين. طب إن كانوا محجومين لوجود الأصل الموجود الوارد فنقول هنا اختلف العلماء على قولين. الجماهير على أن لا الثلث، والشيخ الجزائري يرى أن لا الثلث. هذا هو الثابت اللي كان يقصد لك المسألة. طيب هذه أول مسألة في الحواشي. المسألة الثانية في الحواشي هي الإخوة الذين يكون بالتعصيب يحجبون من دونهم في الجهة. الجهة أو القوة أو الغربة نحن قلنا في التبديل الصحيح غلوة أكبروا غلوة غلوة مرمومة غلوة غلوة غلوة غلوة غلوة غلوة غلوة غلوة مرمومة غلوة لا يستدل. وقلنا في الدرجات والقوة لا خدت ورقة لا جهة لا جهة فدرجة فايش فقوة او القربة صح تقصد القربة ستة تقول قوة. نعم القربة هي الجهة. جهة فدرجة فايش فقوة. جهة فدرجة فقوة. جهة جهة الغلو او القربة قربة الغلو او الغلو صحيح فايش فدرجة. يعني لو أنت منه الدرجة الأعلى يحمل الأنثى. أو القوة يعني إيش القوة؟ طبعا الدرجة ابن وابن الابن. مين الأنثى؟ ابن الابن فهو الأبعد. والأقوى مين؟ الابن فيحمل ابن الابن. طيب الثالثة قوة. قوة ممكن تتمثل بصورة أخ شقيق وأخ الأب. من الذي يحمل من؟ الأخ الشقيق يحمل. ليه ما يحمل الأخ الأب؟ إنه أقوى منه في إيه؟ في القرابة. أقوى منه في القرابة. هذه هي القواعد في الحج ولابد لنا من التطبيق في المسائل مع إلقاء هذه القواعد لهذا الرقم. وسنكمل في الأخوات الإمام بالجمع والشهور حتى يستوعبوا فالأمرات أي مسألة أتكلم فيها سأغني عليهن فيكتبن ذلك ويتواصى معنى الصندوق. هذا الصندوق له سهم خارج على اليمين وسهم في الأسفل وسهم عند اليسار ثلاثة أسفل عندنا قاعدة عامة في هذا الباب وهو باب الحج. هذه القاعدة كل من أتى بوارد فلا يرث مع وجوده، كل من أتى بوارد لا يرث مع وجوده، أو كما قال ابن رجب ابن رجب لخص تفصيل جيد أيضا عندما قال يعني إذا قام مقاما سقط بوجوده وإلا فلا. إذا قام مقامه يعني الوارث الذي أدى الوارث إذا قام مقامه الجد إذا بدل قام مقامه ولا لا؟ قال أدلة آبائي إبراهيم فإذا سقط قام مقامه فإذا تطبق عليه القاعدة كل من أدى الوارث لا يسمع وجوده. هنا أصول وهنا فروع وحول ذلك حواشي. تطبيق القاعدة ان الاصول هنا الاعلى الكل كل امر يحجب من فوقه يعني من فوقه وشرطه طيب ايش هو ليه يعني من جنسه ليش من جنسه من جنسه يخرج عشان يخرج الجنسة الفرق كل الفرق يحدث من أنذر منه هو أنذر منه بغير فرق يعني ايه بغير فرق يعني سواء بالجنس أو بغير الحواشي على ما هو الخبار المعصب يحدث من دونه. وأيضا تتمثل في الأخوات شطار أخت شقيقة لو مات مثلا مات عن بنت وأخت شقيقة وأخت الأب والرزق من مات عن أخت المعصب المعصب هذا سواء سواء تعطيك سواء هذا هذا سواء الغير أو مع الزين أو مع بنت. طيب يبقى لو مات عن بنت وأخت شقيقة وأخت الأب ولد هذا تقريبا البنت والأخت الشقيقة يأتوا مع بعض من مقطع يأتوا السنة اللي يعني بنت بنت وبنت الشقيق طب ورد هنا الحديث يعني الحديث في الزنفة لا دع بنت وأخت شقيقة وأخت الأب البنت والأخت الشقيقة يرث السنة كلها تعطيب البنت ده كده غلط يعني لازم تفصل تفصيل آخر يعني أنت البنت الآن أترث بالتعطيب غلط خطأ البنت هذه لا تلد بالتعصيب في حامل حوال إلا تعصيب بإيش؟ غير مش تنظيم الآن البنت تلد بالتعصيب ولا احتلت بالفرق؟ وبين لك خطأ في المستوى البنت تلد بالفرق ولا بالتعصيب؟ البنت قل بالفرق وفرق النفس صحيح ماذا التحقيق الا ما علاقه الجماعه المتردد اما الاخت هنا تلف بفرض وبتحقيق فالاخت الشقيقه تلف بفرض والنفس وهي لا فرض لها الان يتعاون منها بفرض من النفس فتلف بالوجه الاخر وهو التحقيق تحقيق ايه؟ مع البيت تحقيق مع البيت فانت تقول البنت لها النفس والاخت الشقيقه لها النفس تحقيق مع البيت وتحجب وحجبتها ليش؟ لانها على نفس القاعده المعصب يحكي بالدون أول أقل منهم فوق أو أضع ظهره فهو القرارة. يحصل في الزهر للقاهرة نظر الزهر سهل هذا الزهر في دائرة أخرى استثناء القاعدة ها إرث الإخوة والأخوات لأم مع وجود لا مع وجود الأم مع وجود الأم هذا استثناء القاعدة قاعدة كل الوالد يبني لوالد فهذا الوالد ثالث مع وجوده والإخوة هنا والأخوات لأم يبدون لمن؟ يبدون لوالد لمن؟ اخو فين؟ هو الفرح حمسك كده ولا عشان جيتوا بدري حصل معاكم كده انا مش فاهم الان ماذا عن اخوة اخوات الام الاخوة اخوات الام يدون للوالد بايش يدون للبيت بايش ماذا عن ام انا لا اتفرطت ماذا عن ام وإخوة وأخوات لهم وعن وعن أخت شقيق ولدهم ماذا عن أم وأخوات وإخوة أم وأخت شقيق ولدهم بلاش الأخت الشقيقة حتى تدخلوا في الخلاف وتتعبوا فيه ماذا عن أم وإخوة وأخوات لهم لا إله إلا الله شيل أبن الصبورة لا شيل الصبورة خلاص روح الفرح الثالث انتهى لا لم أجد الإجابة الثالث انتهى الإجابة الأم لا الأم هي الثلث والإخوة الأم هو الثلث بالتساوي الثلث إيه ده بقى؟ الثلث قول الثلث قول الثلث بالتساوي طب كيف؟ وارثوا هم قد أدلوا للميت بإيش؟ بوارث بأم هذا الذي يريد تضييره يبقى الإخوة الأخوات أدلوا للميت بالأم مع وجود الأم يرثون هذا استثناء للقاعدة لأن القاعدة العامة قالت إيش؟ كل من أدى الوالد لا يرد مع وجود هذا الوالد وكما وضحه الوالد كما قلت إذا قام الأمر عند سقوط فإذا قلنا أب وجد فالجد مات الابن وترك خلف أبا وجدا الآن الجد يبني للميت بوالد وهو الأب إذا وجد الأب حجب الجد يبقى إذا نقول الجد محجوب فهمتم؟ مفهوم ولا غير مفهوم؟ مات عن ابن وابن ابن الصلة بين النازل ابن النازل وبين الميت ايش الصلة؟ ابن والد فإذا وجد حجب الأنثى مفهوم؟ استثناء القاعدة الأخ والأخوات الأم مع وجود الأم يهم يبدون بالأم مع وجود الأم أيضا يورث ولا يسكب من التوليد هذه الصورة تبين لك أصول وفروع وحواشي وعلى عفوا وعلى استثناء القاعدة شرط هذا الليلة شرط الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا للوالد كل الأب الوالد لا يرث طيب ما هي قد الميت او بالفعل هيبدا صحيح نعم طب ودول واحد طب القاعده الثانيه من اصول الفروع كل فرد يحدث من تحت وهو انت منهم من غير خير يعني سواء كان من جنسي او من غير جنسي هنا هي من غير جنسي ومع ذلك حجبها لقوا مستوعبه للفضل لقوا كلهم مستوعبين طيب المساله الثالثه زوج وام زوج وام مات عن زوج وام واب وبنت وبنتات وبنتات مات عن زوج وام واب وبنت وبنت ورزق اولا انا اقول شيء قبل ان تورزق ارني طالب علمي يبين لي اين موضع الحج وبعدين نفصل هذا التفصيل الصحيح للمساله طالب علم يبين لي في كل مساله اين موضع الحج ثم مع ذلك يورزق ابو معاذ الشريف حاول مات عن زوج وعن ام واب زوج وام واب وبنت وبنت وبنت مواطن الحج اولا انا اسال عليكم الامر بواطن الحج بواطنان ارقل قسمان بواطن الحج موطنان انا اخطات بواطن الحج موطنان او قل اقسام الحج قسمان لماذا ما تفكروش معانا تسمعوا بواطن الحج عمرو جابر اين بواطن الحج من عبدان جابر تعال تعال تعال تعالى لا تختلف في الخلف تعالى قل في احد خلفك الشافعي خلفك لا جبت الشافعي الشافعي خلفك تعالى تعرف ليش اقول لك الشافعي خلفك لما تعرف اقول له مالك عندما كان يسال طيب مالك بواطن الحج هو انت بتاع البنوك يعني انت بس بتعطي المال فقط لا اريد ما انا خلاص مش توريت عليك لكن احل على على مواطن الحج محمد لست انا هو الذي احال عليك بينك وبينه بره بقى تروح الان مواطن الحج في عندنا حج ورصاص استنى في حج ورصاص فين هو؟ استنى انا بص اقول الزوج في حجم الرصان هنا ها تعرف من موضع الكلام في الرصان ده كلام ده في واحد والام استنى الام ها هتنزل الى الثلث حجم الرصان ايضا من الثلث طيب هم اربعه كمان ها اربعه نعم لا اربعه ثلاثة في في في كفة وواحد في كفة. طب كفاية جدا محمد كذا كذا مثلا كذا كذا محمد والأب أيضا أحسنت حق الأب أيضا في حاجة لأنه مش عارف ليش بالتعطيل قلنا ممكن نتجاوز لكل ما هو ايش مثلا إلى الفرد اللي هو يكون له الثلث ايش تاني؟ وبنت ابن مكتوبة بنت ابن ها؟ ها؟ أيوه بنت مكتوبة بالبنت محجوبة بالبنت؟ كيف ذلك؟ ان هما الاثنين شيخ ب يعني يختلف اللي هو الاب كل فرق يحكي من يعني بنت ابن لا انت لا شايف محجوبة طيب لو ما حصلتش انت عبرت حاسس بنقصان طيب بنت ابن اصلا ايش لازم نمنع مالها فاتت انت هتقولها كده يبقى ليها تكبير ان هي بنت واحده مش دي قاعده مش القاعده في البنات ان هم لهم ايه؟ الى الثلثين صح ولا لا؟ انا اللي غفل عنه بنت طيب صحيح ايضا خدي بس البنت الثاني باوتن الثاني الثالث الرابع كل ذلك في الحجم سبب حجم الزوج حجم الاطفال هو وجود الفرع الواحد سبب حجب الام والاب وجود سبب حجب البنت وجود ايش وجود ايش قال الولد تقصد وجود ايش لا وجود ايش فهذه فرق وارث وهذه فرق وارث لوجود من هي اللي هي تصابت ايش اقوى منها ايش في الفورم مش احنا قلنا جهه والجهه هنا جهه بدور فرق وارث كل فرق وارث يبقى ننظر ان كانت الجهه واحده ننظر في ايش في الدرجه في الدرجه اللي بياكل بننظر في الفورم هنا الدرجه اوطى هذه درجه عند من هذه الدرجه فلذلك احنا بنتي يبقى الفرق بينهما ده يا فهمت على الكيمياء مجاش النهارده كيمياء هذه ولا وريد في شيخ مالك انت كده مخلينا انا مرتبك انت مش عايز تنزل عينك من هنا فريح دماغك وقول لي في ايه جايه معاك ولا مش جايه خالص وانا شايف انتهاش يا علوك فتعبت انا طب انت ما انت حاطط على الدور اللي فات والله اسمعني اي مساله ناخد الاسهل الاولى الاولى البنتين وبنت ابن البنت وبنت الابن ايهما ارفع درجات مين الاول راجل خلف بنت خلاص وخلف ابن الابن ده خلف بنت مين الدرجه الاقرب للميت الميت ده خلف ابن ومحمد ومحمد خد التوتر ايهما اقرب لزيد توتر ولا هند ليه بقى هند من صوت صح هند بنت لكن توتر بنت يبقى مين الاقرب بقى يبقى لما يجي يتعاقدوا مع بعض لما ياخد التزاحم نقدم من البنت الصوتيه اللي هي الصوت ولا الثانيه ده اللي احنا شغالين فيه دلوقتي ده هو ده اللي احنا بنشتغل فيه دلوقتي كده ها والشغل انا عايز ده زايد هيجي علينا ليل نهار طب كده اتفهمت كده احنا شغالين في الطريقه دي طيب المساله الرابعه بعد عن ابن وابن وام ده والد يا استاذ اتفضل والد هياخد 38 على 12 ها هياخد ايش؟ الثلث الثمن ايوه عطايا عطايا الثمن بقى الثمن انت شفت ازاي مربوطه هنا حضرتك طيب الزوج الرب ليش الربع يا شباب ما الدليل ما الدليل ما الدليل ولا تبذل ما ترك ازواجكم الا ما كلهن فان كان لهن ولد ولكم الام جيد ها ولد الام صدق لما يحجبها من ايش من الثلث الى الايه قلتم شباك انا ماشيين جيد طب وارد الفاية مش هنمتوا بك الدليل ده الباقي تعطيه الباقي تعطيه لا تاخد الباقي تعطيه طيب اسكتوا يا ريت مين اللي بيتكلم مين اللي كلمك انت اسكت بقى البنت لها ايش البنت لها ثلاثه بقايا بنت الابن جاي والاب هياخد الباقي تعطيه مفيش بقى ده ممكن تقول المساله بس مثلا ها ما تقول زي ما هي عايزه لا خد ها هو مش هيحصل بس هو ده الصدر جانب بالفرض مهرب بالتعطيل تحجبه من الرياض الهرس بالتعطيل الى الهرس بالفرض طيب الرابعة مات عن بنت وابن وام وبنت هذه دي هم دي مات عن بنت وابن وام وبنت مواد الحج مواد الحج حمد خالص انظر فيها تجيب الاول ولا تجيب في القادمه الان هات ما عندك ام ما في الام الله يرحم ام ما فيها احسن الامه تنزل من الثلث الى الثلث لما ده حجب وحجب ايه؟ حجب حرمان قطع هذا وهم حجب ايش؟ نقصان احسن الله اليه. ليش حجبت؟ لوجود ايش؟ الفرق الوارد احسن نحن احسن الله ان يحكم اليه بس هذا الموضوع. في مواطن اخرى؟ ده باللغه العربيه بنت الابن مالها يا شيخ؟ حرمان استنى ما اتخطفتش لا فهمت ليه احنا واحد عايش في حرمان لماذا؟ لوجود الفرع الذكر لوجود الفرع الذكر والوالد يبقى دي حجبة انتهى الموضوع عايش في حرمان استنى ايه الثاني؟ بنت خالص واحد يولد ورث ابا معاذ الام لها الثمن والبغض والبنت البغض بتاع في ولد الذكر بنت حظ الام تاني احسن المسألة الخامسة مات عن ابن وبنت وابن ها وبنت مات عن ابن وبنت وابن وجد يلا يا اخوة فاضل في أكثر من موقف أبدا من شاب الإخوة هتموت ويستنظر وفي أكثر من موقف من حجم نوي الجد محجوب حجمه الجد أحسن في السنة الأخير طيب الجد محجوب حجم نعم ده من إيش؟ من التعصيب إلى إيش؟ الثلث. طب هو ده من إيش التعصيب؟ نعم من زيت لط استنى من أنت من زيت لط ومش موجود الأب عشان يحجب الجد يبقى إذا حج الجد حجب إلى الفرد من التعصيب إلى الطيب ابن الابن محجوب ابن الابن يكون له الشرط له الشرط الأدوبي محجوب حج حج حرمان لما؟ لوجود الابن كل من أدى الوالد كل من أدى الميت والد لا يرجع وجود يبقى إذا ابن الابن حجب وجود الابن طب والد بنت ولا بنت ابن؟ بنت ابن زي بنت ابن ايضا حج ايش؟ حج حرمان دي بنت يا ابني ليش؟ مشكله جنسي ايوه القاعده بان الفروع يحجب من ان هو ادى منه بغير طريق سواء ذكر او جنى انثى ذكر جنى او انثى التوليد بس الجد الاول ورثه بقى كريم اين انت ورث خلاص اهم شيء اتينا به مواطن الحج اتينا به ورث دعم ان احنا صدرنا الباب بيها للجد الثلث ده والابن لو الباقي تعصيبا ده الطريق طيب الثالثة مات عن ابن وأم ولد مات عن ابن وأم ولد فدي حوالي 13 موضوع عند الواهمين فقط ها مواطن الحج ها مذكور ها عبد العزيز عزك الله في الدنيا وفي الآخرة طب حج بنقصان من؟ الأم أحسن حج بنقصان الأم لما؟ أحسن حج بنقصان الجد أيضا بوجود الأم الأم بتحج بالجد قطع هذا قطع فاحش أحسن وجود الفرع الوارد الفرع الوارد متعبكة كده معاك؟ متعبكة؟ ماشية؟ نفس الحكاية شوف اخدها دلوقتي ده ايه؟ اخدها بهنا ده ايه؟ ابن وده مين السابق؟ ابن الابن قبل الابن يتولد قبل الابن مشفتهاش خالص انا ولا في الخيالات ابن الابن يتولد قبل الابن طب الابن الاول وبعدين مين بقى اللي يحكم مين؟ ليه؟ لانه نزل الاول نفس الحكايه ماشي صح كده؟ طيب نفس الامر هنا مات عن ابن وام وجد قلنا الابن هيحجب الجد لان هو ايه؟ لا لا طب ليه ليه هيحجبه؟ ليه هيحجبه؟ لان الابن بيتولد قبل الذكر صح؟ فحاجة لا لا انت في الانساب ما تدفعش خالص انت متجوز ولا مش متجوز؟ طب الابن هيتولد قبل الذكر ها؟ فالجد هو الخط هنا المسألة هنا مش مسألة القبل ولا بعد المسألة بتاعت ايه؟ او كل الجهة جهة البلوة المقدم على جهة الابو ها؟ وانت كده احسن؟ الحمد لله. طيب ماذا عن ابن ابن وثلاث اخوات اشقاء وام؟ ماذا عن ابن ابن وثلاث اخوات اشقاء وام؟ انا اقول كل اخ بيتعلم هذا المواليد روح بيت هو اللي يكتب هو يطلع مسائل الاسلام اخواته مسائل قرارنا الفرضيين ماذا عن ابن ابن وثلاث اخوات وام وده المفروض ده قيد مهم جدا ثلاث اخوات اشقاء مش من الاب ولا من الام ده من الاب والام هذه اهم شيء في القيد هذا على ايوب ما رايناك الام هتعجب حاج من الصادمه ها لوجود الفرع الوالد ولا وجود الاخوه وجود الاخوه وقطعت على ايوب يوم الفرع الوالد و الاخوه طيب ها يوم الثلث يوم ايه؟ الثلث ثلثين طيب وبعدين ما تسيبوا الراجل ينام ونام جنبه عندكم فرح مش هينفع عندهم يعني طيب كيف من الاخوات توارد من الاخوات تعمل الفرع الوارد يا اخو باقي تحصيلة ايش هذا ابن ابن يا حبيبي انت نسيت الاخوة الاخوات متى يرثون متى يرث الاخ والاخت الاخوة الاخوات متى يرثون انت وجود انت عدم وجود وهنا وجود الفرع الوارد يبقى ده حج ايش الاخوات والاخوة حج حج من حرمان ليش حج من حرمان فرع الوارد ويبقى والد الأم ليها الثلث؟ أحسنت هو طيب كلنا مات عن بنت وأخت شقيقة وثلاث أخوات لأب هذا من أفضل ما يكون في العريس يا سامي مشي أنا أزيل هو اللي جاوب المسألة دي هرب يا والله تعامل في السيارة وفي غير السيارة فما لا يستطيع أن يتدبر معه أمر الخالد عند الشيء فيها لهن صبر تدبر محمد والله انت فارس الميدان اخت ولاد ولادك صاحب الوردان ولا صاحب العجم العجم قالت الشيخ ما الشيخ سلم مصاب لو كنت محاربت ذلك لقد تمت في كل السبعه ها صبر صبر ليه وبعدين يعني ايش؟ احسن ثلاثة اخوات الاب دول حجبهم حج ايش؟ حرمان احسن لوجود الاخت الشقيق وبعدين وتاخد ايش؟ تاخد الباقي تعطيه ده صحيح ده صحيح لازم تنزل الاخت الشقيق دول الثلثين فين ايه؟ النفس النفس اللي فين مبتدع تعترف بايش؟ تقسيم مع الغيب وده صحيح طيب ماذا عن ورد البنت لا النفس من اخت شقيقه الباقي تعصيبا مع الغيب الباقي تعصيبا وحجبت الاخوات لا حجبنا الاخوات لا ليش؟ لانهن اقرب ولا اقوى ولا الجهه مختلفه؟ لأنهن أقوى في الفرق، لأنهن أقوى في الفرق. طيب ما تعرفين؟ تعصيم عظيم. فانزل من تدري أخي الشقيق وتحجي لأنها أقوى منه في الفرق، لأنهن في الفرق. المسألة الأخيرة ما تعرفين وبنت إيه وتدى فيه وأخوات من الأم، من الأم أهم حاجة لها من الأم. ماذا عن بنت وبنتين وستة أخوات أو إخوة وأخوات من الأم؟ وردهم ليس لكن إيه في جهة كاملة؟ مش بالبنت المواطن، المواطن الأول بنت الإبن هيبقى في حجم الحصان تنزل من النصف من النصف إلى السدس صح حسن. يبقى لها سدس ماشي بس يعني بس مش مواطن الثانية أما الجزء يعملوا إيه؟ يقطع الحفر معلش كده أنا لازم أشد عليك يا ريس الإخوة والأخوات متى يرسول؟ ها ماذا بيقول يا شيخ فضل ها؟ مش قلنا الإخوة والأخوات حتى الأم أو غير الأم لا يرسول مولود الفرع الوارث يبقى ده حجب إيش؟ الإخوة والأخوات الأم محجوبون حجب حرمان لوجود الفرع الوارث فتكون البنت لا النسب وبنت الابن لا السدس تكمل الثلثين صح ولا لا؟ طيب الإخوة تتدرب على هذه المسائل وإن شاء الله الأسبوع القادم نبدأ في أصول المسائل وتصحيح المسائل لكن هذه تحتاج كما قلت لتدبر هي تعرف أو دربكم قبلها تعرفون توحيد توحيد المقامات؟ تعرفون توحيد المقامات؟ تدرب عليه ثلثين زائد واحد على سنة اكتبوا المسائل دي بس اكتبوا المسائل دي وحلوها في البيت معلش تكتبوا اثنين على ثلاثة زائد واحد على ستة مش عارفين؟ ما تعرفش خالص؟ ما عندكش أي حساب في أي حاجة؟ أشبه بالسيوطي ها نعم السيوطي يقول فتح الله عليها في كل العلوم في اللغة وفي غيرها إلا في الحساب طيب اكتب خلي حد يعلمك هو أنت مدرس إنجليزي ده عندنا 700 مدرس سنة لا ما تحبش يا غبارين مع الإخوة تحل معاهم اكتب ثلثين زائد ثلث يساوي النبي ربع زائد ثلث واحد على ستة ثلث يعني زائد ثلث ثلثين خمسة خمسة ربع زائد ثلث زائد ثلث ثمن زائد ثلث ثمن زائد ثلث المسألة الأخيرة ثلث زائد ربع ثلث جمع ربع يساوي حلو ده في الفصل مش هبدأ شرح المواريث في الأسبوع القادم إلا لما أشوف الإجابة على هذا معضلة معضلة الحمد لله حاضر المسألة الأخيرة مات عن بنت وبنت وستة إخوة وأخوات منهم الإخوة والأخوات هم محجوبون حجب حرمان لمن؟ لأن شرط توريث الإخوة والأخوات شرط توريث الحواجب عدم وجود الفرع الوارد هو الأرض الوارد فإذا قلت الفرع الوارد ما في شبه الحواجب يعني لو قلت مات عن بنت وعن أب وعن أخت شقيقة فنقول إيش؟ حواجب لابد عيني تقع على إيش؟ على الأعلى وعلى الأنف على الأرض وعلى لو في أرض نقول الحواشي بره لو في بره نقول الحواشي بره يبقى الشرط عشان تورث الحواشي ده بقى محتاجة مسألة الحواشي كلها الشرط عشان تورث الحواشي لابد عدم وجود الأرض الوارث والفرع الوارث ها؟ واحد المستثمرة هذه بقى دعم المستثمرة هذه كانت القاعدة الأصلية فهمتم؟ يبقى إذا الإخوة لقد هم محجوبون بيش بالفرق الوارد مثل ابن لا السلوط تكملت الثلثين تعليم بقى نرجع لمسألة الرد هل يرد الباقي ولا ما يرد الباقي اترك احنا بنورث الآن مش بنقسم التركة هل أنت من رأيك تقسيم تركة؟ لا توريث بس ها؟ طيب ما انا عارف بنت ابنك وبنت الابن الصدق استغلت الثلثين فهي تحجى بالحديث نقصان ايش فيه؟ ها ايش عندك؟ ايش الاشكال؟ لم يأتي به الأموات ولا الأحياء ولا الجن ولا الشياطين ولا حد خالص. تقولش كلام ده خالص. هي نقطة بس تنزل هذا من هذا. نعم. طيب. اشتريت بضاعة من بورسعيد. هل أدفع الجمارك؟ أنا اشتريت هو هو نفس السؤال بس السؤال يجيني في ورع أفضل وتفصيل أكثر حتى نستطيع الإجابة عليه. طب في اي سؤال؟ الجزء الباقي يعني مثلا الجزء الباقي من التركه في رد؟ فهو ده خلاف، هل الجزء الباقي من التركه هيذهب زي بلاد المسلمين ولا هيبقى في رد؟ ما هو ده ده اللي احتجزته، فانت انت باقي لك ايش؟ باقي لك العوده تصحيح المسائل وباقي لك الرد وهذه الفور ايضا باقي لك المرتبات طيب والغنت المشرك وايضا الحمد وكل ده ان شاء الله يعني الاسبوع الماضي تصحيح المسائل وتفصيل المسائل كلها تنتهي الاسبوع الماضي بس كل اخ من الاخوه هياتيني بجدول الضرب اللي حفظه وكيف وحد المقامات مش ممكن ابدا المواليد انا لما اشوف المقامات موحده ولا لا بورق كل اخ جيد وبعدها اقدمت اليوم نعم وبعدين ان شاء الله ندخل في الباقي يعني ان شاء الله باذن الله المواليد تنتهي تنتهي انا كان عندي كما قلت ان سابدا التوريد ومعها ايش كتاب بالفرق انتم مخيرون بين كتاب بالفرق وبين ان نجعل ايضا هذا اليوم فيه بيت الاخيار او فيه الاقناع الشهري عشان نستطيع ان ننجز وننهي مساله الطهاره كلها في هذا الكتاب ما رايكم؟ انا اعرف انت طيب ما رايكم؟ يعني نجعل كتاب الفرق في المذهب يومين هو اليوم ويوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء منفرد واليوم مع المواليد. طيب حد من الامر علي ام عليكم؟ طب تداولوا فيما بينكم وانظروا في الاصح والاساس وقولوا لي. طيب اقول قولي هذا واستغفر الله لكم ولكم.